مبني بالحجر. أقر يا ربنا سعرا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور. أقر يا ربنا سعرا في غرفة في غرفة مهجورة في غرفة مهجورة. أقر يا ربنا سعرا في سقفها في سقفها. أقر يا ربنا سعرا في غرفة مهجورة في سقفها في سقفها في أرضها في أرضها في بابها في بابها في شباكها في شباكها في زواياها وفي أركانها. أقر يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقر يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقر يا ربنا سحرا في بيت مهجور. فيه الآثار فيه ثياب لما فيه ثياب لما فيه ثياب لما فيه آثار لما فيه شعر لما فيه نعالها فيه آثارها من ملابس ومن نعال ومن خيوط ومن شعر ومن عرق ومن دم وقفر. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقضي يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاب عليه الزمن. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور. فيه الأسحار فيه ورقة فيه ورقة فيه ورقة فيه ورقة فيه فيه فيه الإبر والمسامير فيه الجنود فيه كتاب سحر شمل اسمها واسم شمل اسمها واسم أهلها وأسماء أفراد عائلتها. أقل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور. فيه الأسحار مخدومة ومحروسة ومحروزة بالثعابين بالثعابين بالثعابين بالثعابين وبالوزغ وبالوزغ وبالعناكب وبالعناكب وبالحشرات وبالحشرات وبالكلاب وبالقطط وبالكلاب وبالقطط وبالحيات والثعابين. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. حوله الأبيار حوله بئر مهجور حوله بئر مهجور حوله بئر مهجور. أقل يا ربنا سحرا سحرا في بيت مهجور. له فناء له فناء له حوث كبير. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور في غرفة معينة في غرفة معينة في غرفة معينة مظلمة مظلمة مظلمة مظلمة. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور. دخلها الساحر الملعون دخلها الساحر دخلتها الساحرة الملعونة. فعلوا فيها الأسحار صنعوا فيها الأسحار كتبوا فيها الأسحار استغاثوا فيها بغيرك يا ربنا يا واحد يا قهار. يا ربنا يا ربنا أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور. فيه الآثار فيه الآثار فيه الآثار فيه كتب الأسحار مخدومة ومحروسة ومحروزة. أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. أقل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى وضلال المسلمين. أقل يا ربنا سحرا عظيما في بيت مهجور في بيت مهجور. يلاحظه الساحر بالليل والنهار بجانب الساحر بجانب الساحر بجانب الساحرة بجانب الساحرة بجانب الساحرة بجانب الساحرة بجانب الساحرة بجانب الساحرة. أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور فيه الأسحار فيه الآثار فيه الشعر فيه المسامير فيه الإبر فيه الزجاج فيه الكتب فيه الكتب فيه الأقلام فيه الأقلام فيه الأقلام. أقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في بيت مهجور في بيت مهجور. فيه الخزائن فيه الخزائن فيه الخزائن، فيه الشنط، فيه الشنط، فيه المحابر، فيه المحابر، فيه المحابر. فاصل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، فيه أدوات السحر، فيه أدوات الشعوذة، فيه سحر الطلاسم، فيه سحر الطلاسم، فيه الطلاسم والشعوذة، فيه الأوراق، فيه الأوراق، فيه الأوراق المكتوبة المكتوبة، فيه الخشب المنحوس، فيه الأسحار، فيه الدمى، فيه الدمى، فيه دمية، فيه دمية، فيه الدمى، فيه دمى. أقل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة، أقل يا ربنا أسحارا مخيطة في بيت المهجور، في بيت المهجور، في بيت المهجور، مخيطا مخيطا، مخيطا مخيطا. أقل يا ربنا سحرا، سحرا في ثيابهم، في ثيابهم، في آثارهم، في آثارهم، أخذت منهم بيضاهم وعنوى، بيضاهم وعنوى، أخذت منهم، أخذت منهم. أقل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا، سرقها ساكن في الجسد، أعطى ساحرا وساحرة، أعطى ساحرا وساحرة، بعدما تملك في الجسد رمى على العقل وأعطى، وأعطى سحرة الإنس والجن، وأعطى سحرة الإنس والجن. أقل يا ربنا سحرا في غرف، في غرفة مهجورة، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في غرفة مهجورة. أقل يا ربنا سحرا فيها، عليها، فيها وعليها ومن حولها. أقل يا ربنا سحرا في غرفة مهجورة، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت بئر مهجور، في بئر مهجور، في طرق مهجورة، في طرق مهجورة، في طرق مهجورة. أقل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، يتجدد ويتنقل، سحر لها ولغيرها. أقل يا ربنا سحرا، سحر لها ولغيرها، لها ولغيرها، لها ولأهلها، لها ولغيرها، لها ولغيرها، لها ولغيرها. فيه الدم، فيه الدم، فيه الدم المسفوح، فيه الدم المسفوح، فيه الدم المسفوح، فيه الدم المسفوح. قربة، قربة للجن الظالمين، قدم للجن الظالمين. فيه الدم المسفوح، فيه الدم المسفوح، قدم قربة للجن، قدم قربة للشيطان لأجل الخدمة لهم، لأجل خدمة لساحر وساحرة. يا ربنا، يا ربنا، أقل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، في بيت مهجور، في بيت مهجور، سحر الأقل يا ربنا. هذا السحر سحرا لها ولأهلها، سحرا لها ولأهلها، سحرا لها ولأهلها، قويا عظيما شديدا. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا سحرا، أسودا أسودا، أحمرا أحمرا، أزرقا أزرقا، أبيضا أبيضا. أقل يا ربنا سحرا عظيمة في المدن، في المدن، في القرى، في القرى، في المدن، في المدن. أقل يا رب السحر في المدينة، أقل يا رب السحر في القرية، أقل يا رب السحر في المدينة، أقل يا رب السحر في القرية، أقل يا رب السحر في الهجرة، أقل يا رب السحر في الحي والحارة. أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا رب السحر في الجبل، أقل يا رب السحر في السهل، أقل يا رب السحر على الساحل. أقل يا ربنا سحرا عظيما، أقل يا ربنا سحرا عظيما، في البحر، في البحر، في البر، في البر، في الجو، في الجو. أقل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، أقل يا ربنا سحرا في زجاج، في زجاج، في زجاج، في خزمة، في خزمة، في شنطة، في شنطة. أقل يا ربنا سحرا تحت الحجر، أقل يا ربنا سحرا فوق الحجر، أقل يا ربنا سحرا في دنيا، أقل يا ربنا سحرا عظيما، تحت التراب، تحت التراب، مدهونا مدهونا، مدسوسا مدسوسا، أبيض السوف التراب. أقل يا ربنا سحرا في سبحة، أقل يا ربنا سحرا في خرج، أقل يا ربنا سحرا في إبر، أقل يا ربنا سحرا في مسامير، أقل يا ربنا سحرا في حبال، في حبال معقولة. أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا، يا ربنا، أقل يا ربنا سحرا عظيما، أقل يا ربنا سحرا عظيما، أقل يا ربنا سحرا عظيما، في الآثار، في الآثار، في الذهب والفضة، في الاكسسوارات لها كلها وأخواتها. أقل يا ربنا سحرا في ثيابهم، أقل يا ربنا سحرا في آليتهم، أقل يا ربنا سحرا في أشيائهم، أقل يا ربنا سحرا على قفرهم، أقل يا ربنا سحرا عظيما على أسمائهم، على أسمائهم، واسم الأمة، واسم الأمة، أقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في المعادل، في المعادل، في المعادل، أقل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا سحر مكر، أقل يا ربنا سحر مكر، أقل يا ربنا سحر كيد، أقل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أقل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أقل يا ربنا سحر يعطل يعطل يعطل يعطل يعطل يعطل عن دراسة، يعطل عن وظيفة، يعطل عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أقل يا ربنا سحر يربط يربط يربط العقل، يربط الفكر، يربط الجسد، يربط الجسد، يربط النفسية، يربط الحظ والنصيب، يربط الحظ والنصيب، فاطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، اطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، اطر يا ربنا سحرا في بيت مهجور، لها ولأهلها، لها ولأهلها، لها ولأسرتها، اطر يا ربنا سحرا يا قتل، أقضي يا رب نسي عن يقتل، أقضي يا رب نسي عن يجنن، أقضي يا رب نسي عن يفتر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر الخيالات، أقضي يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة والآلام والأوجاع، أقضي يا ربنا سحرا مقرونا، أقضي يا ربنا سحرا في بيت مهجور مقرونا بسحر في البطون، أطل يا ربنا سحرا على سحره، أطل يا ربنا سحرا على سحره، أطل يا ربنا سحرا على سحره، أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، مقرونا بسحر في البطون، يؤاجره سحر في البطون، أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت قديم قديم قديم، في بيت قديم، في بيت عتيق، في بيت عتيق، أطل يا ربنا سحرا في بيت عتيق، في بيت عتيق، أطل يا ربنا سحرا في غرفة، في غرفة مهجورة، في غرفة مهجورة، في غرفة مهجورة، في ملحق، ملحق مهجور، ملحق مهجور، ملحق مهجور، أطل يا ربنا سحرا، سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، فيه الثعابين، فيه الحيات، فيه الأسود، فيه النمور، أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، فيه الجن، فيه الجن الظالمون، عليه الجن الظالمون، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، المفسدين، المفسدين الباغين المعتدين، أقضي يا ربنا تلك السحرة، أقضي يا ربنا تلك الأسحار، وعليك يا ربنا بهؤلاء السحرة، اللهم عليك بهم يا ربنا، بسم الله بسم بسم الله. أقل يا ربنا سحرا عليه سحرة الإنس والجن، أقل يا ربنا سحرا يتابعه، يتابعه ساحر من الإنس والجن، يتابعه ساحرة ملعونة إنسية وجنية، أقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أقل يا ربنا سحرا على سحر، أقل يا ربنا سحرا على سحر، أقل يا ربنا سحرا على سحر، الله أكبر، أقل يا ربنا السحر العظيم، أقل يا ربنا السحر القديم، أقل يا ربنا سحرا قديما، أقل يا ربنا سحرا عظيما، أقل يا ربنا سحرا في بيت عتيق، في بيت عتيق، في بيت قديم، في بيت مهجور، أقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، أقل يا ربنا سحرا في بيت عتيق، أقل يا ربنا سحرا في بيت قديم، في بيت قديم، أقل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، في غرفة مهجورة، في غرفة مغلقة، مغلقة، مغلقة، لا يدخلها إلا ساحر، لا يدخلها إلا ساحرة، أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا لها ولغيرها، لها ولغيرها، في تلك الغرفة، في تلك الغرفة، في ذاك البيت، في ذاك البيت المهجور، اللهم أقضي يا ربنا أسحار المسلمين، أقضي يا ربنا سحر أسحار المسلمين، أقضي يا ربنا سحرها وسحر أهلها وأسحار المسلمين أجمعين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا سحرا في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، أقضي يا ربنا سحرا في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، أقضي يا ربنا سحرا في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت أطلي يا ربنا سحراء في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت أطلي يا ربنا سحراء في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور أطلي يا ربنا سحراء في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت العتيق في ذاك البيت القديم أطلي يا ربنا سحراء قويا عظيما شديدا وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أطل يا ربنا سحرا في الزوايا وفي الأركاء أطل يا ربنا سحرا يتبعهم آثاره يتبعهم ضره يتبعهم مكره أطل يا ربنا سحرا سحرا على التعطيل على التعطيل على ذهاب العقل على ذهاب الرشد أطل يا ربنا سحراء على الآلام والأوجاع والأمراض والأسقاء أطل يا ربنا سحراء سحرا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أطل يا ربنا سحراء في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور أطل يا ربنا سحراء في بيت مهجور في بيت مهجور قديم قديم عظيم شديد أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا ذاك السحر أطره يا ربنا ذاك السحر أطره يا ربنا ذاك السحر أطره يا ربنا ذاك السحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير يا ربنا يا متين وطال ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مرشوشة منثورة مذرورة في تلك الغرفة في تلك الغرفة المهجورة أتى البيت المهجور أطل يا ربنا سحرا فيه أطل يا ربنا سحرا فيه أطل يا ربنا سحرا فيه أطل يا ربنا سحرا عليه أطل يا ربنا سحرا من حوله أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا يتجدد يتجدد أطل يا ربنا سحرا متابعة أطل يا ربنا سحرا متابعة ويتجدد بالليل والنهار أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور مليء بالحيات مليء بالأفاعي مليء مليء بالسكان بالسكان من الجان من الجان من الجان فيه فيه عظماء السحرة فيه عظماء السحرة أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور في غرفة مهجورة في بيت عتيق في بيت قديم فيه الأسحار تعمل بالليل وبالنهار فيه السحار يعملون ويفيدون ويصنعون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور مليء بالعناكب مليء بالعناكب مليء بالخفافيش بالخفافيش والعناكب والعناكب والعناكب والعناكب والحيات والحيات والحيات والحيات والحشرات والحشرات بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شر عظيم ومن مكر عظيم ومن سوء عظيم ومن سحر عظيم في ذاك البيت في ذاك البيت في تلك الغرفة المهجورة في ذاك البيت العتيق المهجور أطل يا ربنا هذا السحر العظيم وطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في بيت مهجور بعيد عن الناس بعيد عن الناس قريب من الناس قريب من الناس أطل يا ربنا سحرا عظيما في بيت مهجور في غرفة مهجورة أطل يا ربنا سحرا في بيت عتيق أطل يا ربنا سحرا بعيدا عن الناس بعيدا عن الناس قريبا من الناس قريبا من الناس في غرفة موحشة، في غرفة موحشة، في بيت موحش، في بيت موحش لا يقربه أحد من الناس. اللهم اطفي يا ربنا هذا السحر، اطفي يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، فيه كتب السحرة، فيه كتب السحرة مليء مليء بالسكان من الجان، وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واطمس يا ربنا مكتوبا، وانزع يا ربنا مثبتا، وسيح يا ربنا مجمدا. من آثار الأسحار القديمة والجديدة، العظيمة والهينة، القديمة والجديدة، ما يتجدد منها وما يتنقل منها. يا ربنا يا كبير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، أطل يا ربنا سحرا في غرفة مهجورة، أطل يا ربنا سحرا في بيت عتيق، في بيت قديم، في غرفة عتيقة قديمة، أطل يا ربنا سحرا في أرضها وسمائها، في أرضها وسقفها يا ربنا وزواياها، مغلق عليها، مغلق عليها. أطل يا ربنا أسحارها، أسحر مغلق عليها، مغلق عليها، مفتاح الباب مع ساحر وساحرة. اللهم انصر يا ربنا هذا السحر، اللهم انصر يا ربنا تلك الأسحار، تلك الأسحار لها ولغيرها، لها ولغيرها، لها ولغيرها. انصر يا ربنا سحرة، سحرة في غرفة مهجورة، في بيت مهجور، في بيت عتيق، بجانب الساحر، بجنب الساحر والساحرة، بجانب الساحر والساحرة، يجددون الأسحار عليه دوما، ويحرسونها ويحفظونها ويحرسونها ويحفظونها ويحرسونها ويلتجئون لها ويدمرونها ويهبطونها ويقيدونها ويحكمونها. اللهم اطب يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بئر مهجور، في بئر مهجور، في بيت عتيق، في بيت عتيق، في بيت عتيق، في بيت قديم. اطب يا ربنا هذا السحر، اطب يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، حفظ يا ربنا كل سحر، على العقل على العقل، على الجسد على الجسد، على الروح على الروح، على النفسية على النفسية، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الفكر على الفكر، يشوشه يشوشه، على الحظ والنصيب، يعذره يعذره، يؤخره يؤخره، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا على القطع على القطع على الكسر على الكسر على القتل على القتل أطر يا ربنا سحرا على عدم التوفيق على الفشل على الفشل على النكال على النكال على العذاب على العذاب أطر يا ربنا سحرا شمل أفراد العائلة شمل أفراد العائلة شمل أفراد العائلة أطر يا ربنا سحرا في أثر في أثر في لباس في لباس في نعال في نعال أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا فقل يا ربنا سحرا فقل يا ربنا سحرا فقل يا ربنا سحرا على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال على الخبال والجنون على الجنون والخبال فقل يا ربنا سحرا على التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الزواج والدراسة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة إن الله سيبطر إن الله قادر فقل يا ربنا سحرا سحر يقيد الجسد سحر يقيد الجسد فقل يا ربنا سحرا يقيد الفكر والجسد يا ربنا يا ربنا ويمرض العقل ويذهب العقل ويفسد العقل فقل يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور عند ساحر وساحرة بجانب ساحر وساحرة بجانب ساحر وساحرة فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر القديم أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا سحر في كتاب أقل يا ربنا سحر في ورقة أقل يا ربنا سحر في شعر أقل يا ربنا سحر في أثر أقل يا ربنا سحر في أثر أقل يا ربنا سحر في أثر أقل يا ربنا سحر في أثر أقل يا ربنا سحر في قفر أقل يا ربنا سحر عظيما في شعر وظفر في شعر وظفر في شعر وظفر في شعر وظفر أقل يا ربنا سحر مربوطا معقودا ومحكما وموثقا بما في البيت بما في البطن بما في البيت بما في البطن مربوطا ومعقودا ويؤثر تأثيرا باكرا إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره بحولك يا ربنا وقوته يا ربنا وقدرته أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله أطر يا رب السحر السفلية على النجاسة على النجاسة على القدر على القدر على البول على البول أطر يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن أهين القرآن ليفرح الشيطان ويخدم الشيطان أطر يا ربنا سحرا على القرآن أطر يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن أطر يا ربنا على السحر أطر سحر على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على صفحات القرآن وكتب القرآن منكوسا وكتب بالقدر ليفرح الشيطان ويخدم الشيطان نعوذ بالله من الشيطان ومن عمله اللهم رد السحر على الساحر يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فاصل يا ربنا سحره على التفريق على التفريق على التفريق بين الزوجين على التفريق بين زوجين على التفريق بين شريكين على التفريق بين أفراد العائلة. فاصل يا ربنا سحره تفريق بين الأحباب بين الأحباب بين الأحباب بين الأحباب بين الأحباب بين أفراد العائلة. فاصل يا ربنا سحره تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه. حقل يا رب نسعى لتفريقه حقل يا رب نسعى لتفريقه حقل يا رب نسعى لتفريقه حقل يا رب نسعى للعذاب حقل يا رب نسعى للنكال حقل يا رب نسعى للشقاء حقل يا رب نسعى للفشل حقل يا رب نسعى لتفريقه حقل يا رب نسعى للعذاب حقل يا رب نسعى لرابطه حقل يا رب نسعى لرابطه حقل يا رب نسعى ليربطه أقضي يا رب سحر تعطيل أقضي يا رب سحر تعطيل أقضي يا ربنا كل سحر مما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم دك يا ربنا ذاك البيت اللهم دك يا ربنا ذاك البيت دك يا ربنا تلك الغرفة يا ربنا دكا دكا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أقضي يا ربنا ما فيها وأخرج يا ربنا من فيها أقضي يا ربنا ما فيها أحرق يا ربنا ما فيها احرق يا ربنا ما فيها من الآثار والشعر والأظهار احرق يا ربنا ما فيها احرق يا ربنا ما فيها احرق يا ربنا ما فيها احرق يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها يا ربنا يا ربنا يدك تدك يدك يدك ذاك البيت تدك تلك الغرفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الساحر على الساحر على الساحر على الساحر على الساحر على الساحرة على الساحر على الساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا في تلك الغرفة في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت المهجور اقضي سحرا فيه اقضي سحرا فيه اقضي سحرا فيه قوي عظيم شديد يا الله هو قديم اقضي يا ربنا اطل اقضي يا ربنا اطل اقضي يا ربنا ذاك السحر اقضي يا ربنا تلك الاسحار تلك الاسحار مدهونة مرشوشة مهذورة مذرورة مربوطة مكسوسة مخشوشة يا ربنا يا ربنا يا ربنا مغروجة مدبسة محكمة أطلها يا ربنا أطلها بفضلك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أقضي يا ربنا الأسحار أقضي يا ربنا السحراء سحرا سفليا في تلك الغرفة في ذاك البيت المهجور في ذاك البيت العتيق في تلك الغرفة المهجورة في تلك الغرفة العتيقة أقضي يا ربنا سحرا فيها سفليا سفليا سفليا سفليا سفليا أقضي يا ربنا سحرا فيها سفليا سفليا سفليا سفليا علويا أقضي يا ربنا سحرا فيها علويا وسفليا علويا وسفليا أقضي يا ربنا سحرا فيها علويا وسفليا أقضي يا ربنا سحرا في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في ذاك البيت في بيت الساحر في بيت الساحرة في بيت في بيت المسحور في بيت المسحورة أقضي يا ربنا سحرا في بيت الساحر في بيت الساحرة في بيت المسحور في بيت المسحورة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب الأسحار في بيت مهجور أقضي يا رب الأسحار في بيت مهجور أقضي يا رب الأسحار في بيت مهجور أقضي يا رب الأسحار في بيت مهجور يا ربنا على المعادن على المعادن في في الأسحار في المعادن أقضيها يا ربنا أقضيها في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في الزئبق والرصاص في الزئبق والرصاص في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في القراطيس في القراطيس في الكتب في الكتب في الكتب في الكتب في الكتب في الكتب في الأدوات في الأدوات في البلاستيك في البلاستيك أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما في القماش في القماش في القماش في القماش في الملابس في الملابس في الملابس في الملابس أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما سحرا عظيما يجدده جان ساحر يوصله جان ساحر من أثره ومن أثرها من أثره ومن أثرها يا ربنا يا ربنا اقضي يا رب سحرا على الدم على الدم على الدم على الدم على دم حيضها على دم الحيض على دم الحيض على دم حيضها على دم حيضها اقضي يا ربنا سحرا على دم حيض ونفاس اللهم اقضي يا رب سحرا على دم حيض ونفاس اقضي يا رب سحرا على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا ذبحت باسم غيرك يا ربنا من أسماء الجن من أسماء الشياطين اللهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر القديم اقضي يا ربنا سحرنا على سحر اقضي يا ربنا سحرنا على سحر اقضي يا ربنا سحرنا في بيت مهجور اقضي يا ربنا سحرنا على سحر في بيت عتيق في بيت قديم اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر مربوطا ومعقودا محكما ومثبتا اقضي يا ربنا السحر مكتوبا اقضي يا ربنا السحر منفوذا اقضي يا ربنا السحر منحوتا اقضي يا ربنا السحر منحوتا اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت عتيق في بيت عتيق مهجور مهجور بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر يلهب الالباب يلهب الالباب يلهب العقول يلهب العقول يسوف الافكار يسوف الافكار وعلى القلق والاراق وعلى الارق والقلق وعلى الارق والقلق وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف فعل التفكير السلبية فعل التفكير السلبية اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا على الفكر على الفكر على العقل على العقل وفي البطن وفي البطن وفي رحمها اقضي يا ربنا السحر عليه العشاق عليه العشاق عليه العشاق من المردة والعباريت من المردة والعباريت من المردة والعباريت اقضي يا ربنا السحر سحر عليه العشاق عليه السادة وعليه الحقادة بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحرا سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن في الجسد في الجسد وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي البيت العتيق في بيت عتيق في بيت عتيق في بيت عتيق في بيت مهجور اقضي يا ربنا سحرا سحر عظيم في غرفة في غرفة مهجورة في غرفة مهجورة في غرفة مهجورة في غرفة مهجورة في غرفة مهجورة على الجنون على الجنون وعلى القتل وعلى القتل وعلى الهلوسة وعلى الهوس وعلى الهوس وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى ذهاب العقل وعلى ضياع الدين وعلى ضياع الدين وعلى ضياع الدين وعلى ضياع الدين وعلى الآلام والأحزان وعلى الآلام والأوجاع وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية فقر يا ربنا السحر العظيم سحر العائلة العائلة فقر يا ربنا سحر الأسرة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فقر يا ربنا كل سحر فقر يا ربنا سحر مكتوبة فقر يا ربنا سحر مربوطة اقضي يا ربنا سحرا محكما اقضي يا ربنا سحرا محيطا اقضي يا ربنا سحرا في حجوبة في حجوب في حجوبة في حجوب في حجوبة اقضي يا ربنا سحرا في حجاب في حجاب في حجاب في حجاب اقضي يا ربنا سحرا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا اقضي يا ربنا سحرا غير عظيما شديدا اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان اقضي يا ربنا يا منان بحرك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا ما لا يعجزك، فقل يا ربنا ما لا يغلبك، فقل يا ربنا ما لا يقهرك، فقل يا ربنا اقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. هذه المرادة والعفاريت، هذه المرادة والعفاريت، هذه المرادة والعفاريت في بيت مهجورة، في بيت عتيقة، في غرفة مهجورة، في بيت عتيقة. يا ربنا اقل يا ربنا سحرا فيها، فقل يا ربنا سحرا فيها، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا سحر مغروزة، مغروزة مغروزة. وفيه الحبال، الحبال الموثقة، الموثقة الموثقة، والأثقال، والأثقال، والأثقال العظيمة العظيمة، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر تفريق، على سحر تفريق، على سحر محبة، على سحر محبة، على سحر تفريق، على سحر تسخير، على سحر تسخير، على سحر تسخير، على سحر تفريق، على سحر تعطيل، على سحر تعطيل، على سحر الخيالات، على سحر الأمراض، على سحر الأدواء، على سحر رابطة، على سحر رابطة، على سحر الأمراض، على سحر القاتل، القاتل، القاتل، لها ولغيرها، لها ولغيرها، من نصرفها، من نصرفها، فقل يا ربنا سحرها عظيما قويا شديدا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور. بطل، بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا سحرا، فقل يا ربنا سحرا، على العقل، على العقل، استهدف العقل، استهدف العقل، استهدف الجسد، استهدف الجسد، استهدف الحظ والنصيب. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا سحرا، سحر استهدف، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين والخلق والعفة والشرف والكرامة. فقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، فقل يا ربنا سحرا، استهدف الدين، استهدف العقل، استهدف الرشد، استهدف العفة والشرف والكرامة. إن الله سيبطل، إن الله قادر. فقل يا ربنا سحرا غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة ممن سحر. فقل يا ربنا سحرا، سحرا من غير من صاحب غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة ممن سحر. فقل يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. فقل يا ربنا سحرا يخلق ويخلق، فقل يا ربنا سحرا يمرض ويمرض، فقل يا ربنا سحرا للعقل يرهب. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر. اللهم اغفر يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، في التراب في التراب، فقل يا ربنا كل سحر، في التراب في التراب، في التراب في التراب، فقل يا ربنا كل سحر، في التراب في التراب، مدهونا مدهونا، مكسوسا مكسوسا، أم يدسه في التراب. فقل يا ربنا سحر في الزوايا والأركان، فقل يا ربنا سحر مغلق عليه، فقل يا ربنا أسحارا كثيرة مغلق عليها في بيت مهجور، في بيت عتيق، فقل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا سحر العائلة، فقل يا ربنا سحر الأسرة، فقل يا ربنا أسعارهم، فقل يا ربنا سحر عظيما عليهم، عليهم وفيهم، على أخبارهم، على أخبارهم، على أخبارهم، على أحوالهم، على أحوالهم، على الشقاء، على العناء، وعلى التفريق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم الزواج أبدا. فقل يا ربنا السحر، فقل يا ربنا السحر، فقل يا ربنا السحر، فقل يا ربنا كل سحر سحر حسد وحقد وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة أطل يا ربنا سحر قويا عظيما مربوطة مربوطا ومحكودة مربوطا ومحكودة مربوطا ومحكودة محكما وموثقة محكما وموثقة محيطا لذيجة لذيجة مائعة مائعة صلبة وقاسية أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا بحولك مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا ومحروسا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر على العقل الرزين على الفكر السديد يضيعه يضيعه ينقصه ينقصه ويسبب الوسوسة والهلوسة والشك والظن والخوف والشك والظن والخوف وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فهي ربنا تلك العقادة فهي ربنا تلك العقادة فهي ربنا تلك العقادة باسمها واسم أمها فهي ربنا تلك العقادة فهي ربنا تلك العقادة بأسماء أفراد العائلة يا ربنا عقد سحر عظيم قوي شديد يا ربنا عقد السحر يا ربنا عقد السحر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا ربنا كيف العقد يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احيا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احيا ربنا تلك العقد في بيت مهجور في بيت عتيق في بيت قديم في غرفة مهجورة في غرفة عتيقة قديمة اللهم احيا ربنا تلك العقد في بيت مهجور عند ساحر وساحرة عند مسحور ومسحورة بطل ما كانوا يعملون احيا ربنا تلك العقد احيا ربنا تلك العقد احيا ربنا تلك العقد مغلق عليها مغلق عليها مغلق عليها احلى يا ربنا احللها في تلك الغرفة في تلك الغرفة في تلك الشنطة في تلك الشنطة يا ربنا تلك العقد يا ربنا تلك العقد في حبل في حبل في خيط في خيط يا ربنا على أثر على أثر على ملابس على ملابس داخلية على ملابس على ثياب على ثياب على ثياب على ثياب لها ولآلها يا ربنا تلك العقد يا ربنا تلك العقد يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقدا قوية عظيمة على استعانة على استعانة على استغاثة على استغاثة بالجنة بالجنة بالجنة بالجنة عليها ملوك الجن عليها ملوك الجن يا ربنا هذه العقدة هي ربنا هذه العقدة هي ربنا هذه العقدة محكمة محكمة موثقة موثقة عليها العهود والمواثيق عليها العهود والمواثيق ألا تحلل ألا تبان ألا تحلل ألا تذهب ألا تصهر ألا تحرق ألا تفك أبدا يا الله يا الله فكها يا ربنا احللها يا ربنا احرقها يا ربنا يا ربنا اصهرها من عليها يا ربنا يا ربنا فهي ربنا هذه العقدة فهي ربنا هذه العقدة واحفظ يا ربنا العاقدة وعليك بالعاقدة عليك من عقدها شل يديه يا ربنا شل يديه يا ربنا عليك من عقد يا ربنا احيا ربنا تلك العقد احيا ربنا تلك العقد في بيت مهجور في بيت مهجور كار للساحر والمسحور كار للساحر والمسحور احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد قوية عظيمة مثبتة احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة مقيدة مقيدة يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة